لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث متصلا حول القيامة وما في يوم القيامة. وقد وقفنا بالحديث عند قوله المبحث السادس: أنواع الحساب وأمثلة لهذه الأنواع. أنواع الحساب وأمثلة لهذه الأنواع، أي أنواع حساب الناس يوم القيامة. فليس كل الناس يحاسبون على نسق واحد أو صورة واحدة أو طريقة واحدة، فالأعمال متفاوتة بين الناس، وكذلك الحساب يتفاوت، وطريقة الحساب كذلك تختلف. ففي الدنيا يعني الناس يتفاوتون في أحوالهم ودرجاتهم، وعليه كذلك نجد حتى في المعاملات والمحاسبات. فيوم القيامة الله عز وجل يحاسب العباد على حسب أعمالهم. قال المطلب الأول: أنواع الحساب. قال: يتفاوت حساب العباد، فبعض العباد يكون حسابهم عسيرا، عافانا الله وإياكم، وهؤلاء هم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وتمردوا على شرع الله، وكذبوا الرسل. قال: وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها، هذا نوع آخر من الحساب. قال: وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا نوع ثالث، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذا النوع من الحساب. قال: وهم فئة قليلة لا يجاوزون 70,000، وهم الصفوة من هذه الأمة، والقمم الشامخة في الإيمان والتقى والصلاح والجهاد. قال: وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض العباد. ثم قال: وبعض العباد يحاسبون حسابا يسيرا، وهؤلاء لا يناقشون الحساب، أي لا يدقق ولا يحقق معهم، وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها. يبقى محصلة أنواع الحساب أربعة: حساب الكفرة المجرمين الذين كفروا بالله تعالى، حساب العصاة من الموحدين الذين أكثروا على أنفسهم من الذنوب، حساب المؤمنين الذين يعني ربما قصرت بعض الأعمال عندهم لكنهم لا يعني يعذبون ولا يدقق معهم في الحساب، وحساب النوع الرابع جعلنا الله وإياكم منهم، هم الذين يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اللهم اجعل حسابنا يوم القيامة يسيرا. قال: ففي صحيح البخاري، صحيحي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، أسر عائشة تسمع: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، أي حد يتحاسب هلك. قالت: فقلت: أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ما هداه هيحاسب حسابا يسيرا وهينجو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. لا لا، ده اللي هياخد كتابه بيمينه ده وهيحاسب حسابا يسيرا، ده العرض. إنما مناقشة الحساب حاجة تانية. العرض باختصار لحد ما نفصل، إن العبد يعرض على الله سبحانه وتعالى وتعرض الأعمال وربنا سبحانه وتعالى يعرفها له وبعدين يتجاوز عنه، ده الحساب اليسير. إنما والعياذ بالله مناقشة الحساب عافانا الله وإياكم، إن يحقق ويدقق مع العبد في الحساب، ده لوحده يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويعافيكم. ولله المثل الأعلى، هب أنك في الدنيا في موقف اتهام وجايبين حد يحقق معك والموقف عصيب جدا، كل ما يطول وقت الحساب والتحقيق يبقى دقيق، كل ما انت تبقى في حرك شديد جدا وحالتك تبقى في حرك شديد جدا. ولذلك هناك فرق بين العرض وبين مناقشة الحساب. العرض ان ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليك اعمالك وبعدين يقول لك خلاص غفرتها لك، ومناقشة الحساب بقى نسأل الله العفو والعافية. قال النووي في شرحه للحديث: معنى نوقش الحساب أي استقصي عليه. استقصي عليه يعني إيه؟ بيتسأل بدقة شديدة جدا. قال القاضي: وقوله عذب يعني له معنيان، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ. معنى ده جميل جدا، انتبهوا له: من نوقش الحساب عذب. فالقاضي رحمه الله بيقول ليها معنيين. المعنى الأول إنه مجرد ما يقف بين يدي الله وربنا ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه حساب دقيق ويحقق معاه كل صغيرة وكبيرة، ده عذاب لوحده. تبقى واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لو عمال تتناقش مناقشة دقيقة، ده عذاب لوحده، عذب. قال: والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار. يعني ماذا؟ اللي هيتعرض للحساب التفصيلي ده والمناقشة هيدخل النار. انتبهوا بقى للمعنيين دول، لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عذب، من نوقش الحساب عذب. إما معناها عذب يعني أثناء المناقشة دي، ده لوحده اسمه عذب، أو إن معناها إنه بعد المناقشة دي هيدخل النار، لأن المناقشة دي مقتضاها إنه هو فعل من الأحوال ما لم يعف عنه به. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. قال النووي: وهذا الثاني هو الصحيح، اللي هو ماذا؟ اللي هو مقتضى المناقشة دي أن يدخل النار، نسأل الله العافية. قال النووي: وهذا الثاني هو الصحيح، ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله إنما ذلك العرض، قال: إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. يعني فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ده العرض. إنما الحساب حاجة تانية، من نوقش الحساب عذب، وفي الرواية الأخرى هلك، نسأل الله العافية. قال: والمراد بالعرض هو كما هو ظاهر من هذه الأحاديث عرض ذنوب المؤمنين عليهم كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها له. اللهم اغفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة. فرق طبعا كبير بين العرض وبين الحساب. العرض ان ربنا يجيبك ويقول لك شايف الذنوب الفلانية اللي انت عملتها، وبعدين يقول لك قد عفوت عنك، قد غفرت لك. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ طب ما مثلا ما قالوش من الاول خلاص غفرت لك، ليه؟ علشان يعرف مدى منة الله عليه ومدى عفو الله ونعمته عليه. ان الانسان عشان كده هم بيطلع بعد كده بيقول: اني ظننت اني ملاق حسابي، لأن أعمالي دي كانت هتهلكني لولا عفو الله عز وجل. ثم ذكر في المطلب الثاني قال أمثلة هذه الأنواع، يعني أنواع الحساب، هيذكر أمثلة على أنواع الحساب. قال ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من الله لعباده، ونسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهدا مما صح في السنة. يعني بيقول إنه أنواع الحساب ثلاثة أو أمثلة، يعني هيذكرها لثلاث أنواع من أنواع الحساب والمناقشة والعرض والمعاتبة ونحو ذلك. فهيذكر مناقشة المرائين، وهيذكر عرض الرب ذنوب عبده عليه، هذه نوع برضو إن ربنا يعرض ذنوب العبد عليه وبعدين يعفو عنه. وهيذكر نوع ثالث معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير، ودي كلها صور من صور الحساب والمناقشة والعرض ونحو ذلك. قال روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له أسألك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلته وعلمته. بيقول له أنا نسفي أسمع حديث أنت سمعته وفكره كويس جدا. نعم. قال فقال أبو هريرة أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة، فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه. قال وقال أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، فأسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث هيأتي. أبو هريرة رضي الله عنه تأثر جدا لما تذكر الحديث، وإن الحديث ذكروا بمعنى يعني كل مسلم مؤمن يعني ورع يخاف الله عز وجل لما يتذكر الصور اللي في الحديث ده، فعلا إذا يعني أخلص في يعني تصور هذا المشهد في الحقيقة يصاب بما أصيب به أبو هريرة رضي الله عنه، إنه يغمى عليه كده ويفوق، يغمى عليه وبعدين يقوم يفيق بعد شوية، بيتصور المشهد الفظيع جدا اللي هيحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. إذا كان يوم القيامة بعد مشهد بقى الجمع والحشر ونحو ذلك، ينزل الجبار ليقضي بين العباد في ظلل من الغمام والملائكة وكل أمة جاثية، كل الأمم كلها واقفة على ركبها. تصور أنت هذا المشهد، المشهد ده لوحده كده تصوره مش ممكن، محدش هيقدر يتصوره. احنا لو جبنا مليون واحد مثلا ووقفناهم في ميدان كده، الناس منظرهم بيهابوا المنظر، ما بالك بقى بلايين البشر ان صح التعبير بل اكثر على ركبهم على الركب جاثين على الركب، والجثو على الركب ده وضع زلة، وضع زلة وانكسار شديد جدا. عبيد لله سبحانه وتعالى، الكل عبيد لله تعالى. فالناس كلهم في هذا المشهد من لدن آدم إلى آخر إنسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال فأول من يدعى به، فأول من يدعى به، أول من يدعى، تخيل أنت الملايين المليانة دي إن صح التعبير بقى وأكثر، وبالمشهد ده هيتنادى، أول ما يتنادى هيتنادى على ناس بصفات معينة، وكل اللي دول شايفين اللي يتنادى عليهم دول. أول من ينادى عليه من؟ قال رجل جمع القرآن، رجل جمع القرآن، حافظ قرآن، ويا سلام صوت جميل وحاجة رائعة جدا. ورجل قتل في سبيل الله، مجاهد جاي ربما كمان بالدم بتاعه ولا حاجة. قال ورجل كثير المال، وكما في الروايات الأخرى ورجل منفق، راجل ده جاي يوم القيامة ده كان عنده مال كتير جدا وكان عمال يتصدق بالمال ده. قال فيقول الله للقارئ، أولهم بأول واحد، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت القرآن ده، ماذا عملت به؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، ده أنا طول الليل والنهار عمال أقرأ يا رب. فيقول الله له كذبت. يا يعني فعلا والله الواحد حاول يتصور شيء حتى من المشهد، إن على رؤوس الخلائق دي كلها وأول ناس هيطلعوا، ويطلع مين؟ جامع القرآن، وقدام الخلق كلهم ربنا يقول له كذبت، أنت كذاب. نسأل الله العفو والعافية. وتقول الملائكة كذبت، يا فضيحة. ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ. وقد قيل أنت ما كنتش بتقرأ القرآن لأجلي، ما تعلمت القرآن لأجلي، إنما قرأت وتعلمت القرآن لأجل الناس، ليقال فلان قارئ. أنت كان هو ذا أعظم شيء وأسعد شيء أنت تسعد به، إن الناس يقولوا عليك قارئ وأنت صوتك حلو وكذا وكذا ونحو ذلك. نسأل الله العافية. وقد قيل، قد قيل يعني ماذا؟ اللي أنت كنت عايزه أجر خدته خلاص، وعليه مالكش أجر عندنا يوم القيامة. قال ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت. وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد. وقد قيل لا، المال اللي أنا اديته لك اللي أنت بتقول أنا كنت بتصدق وقدام الناس كلها أنت كنت مكثر من الإنفاق، كنت تفعل ذلك لأجل أن يقال فلان قارئ، فلان آسف، فلان جواد، فلان منفق، أنت كنت تبتغي الأجر من الناس. وقد قيل لا أجر لك عندنا، قد أخذت أجرك من الناس. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. تمشي يا رب أمرتنا بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت. وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء، فلان شجاع، فلان بطل ونحو ذلك، فقد قيل ذلك. قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، يعني أبو هريرة قاعد كده أصابه وحين نفسه ضرب على ركبتيه، فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية. أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. حب الناس يدخلوا جهنم والعياذ بالله. قارئ قرآن ومجاهد ومتصدق، نعم، لأن ده ظاهرهم، لكن حقيقتهم ما عملوا هذه الأعمال لله، إنما عملوها للخلق، فأخذوا أجورهم من الخلق وأشركوا بالله عز وجل، ولذلك يعاقبون على هذا الشرك بالنار والعياذ بالله، ويحرمون الجزاء لأنهم ما أرادوه من الله إنما أرادوه من الناس. وقد قيل، نسأل الله العفو والعافية، قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. يعني الرواة بيحكوا بيقولوا إن الراوي ده دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هو ملك وحكاله الحديث ده. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية، فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هكذا. معاوية رضي الله عنه لما سمع الحديث ملك هو، فقال: قد فعل بهؤلاء هكذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ إذا كان اللي قرأ القرآن والمجاهد والمنفق أول من تسعر بهم النار، وما الباقيين يحصل لهم إيه؟ قال: فكيف بمن بقي من الناس؟ قال: ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله العفو والعافية. فهذا نوع من أنواع الحساب. ثم قال: عرض الرب ذنوب عبده عليه. هذه سورة أخرى من الحساب أو العرض أو المناقشة أو نحو ذلك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يبقى المؤمن اللي هو هيعرض على الله سبحانه وتعالى هيعفى عنه، ربنا هيقول له: شايف الذنوب؟ قد عفوت عنك، قد سترتها عليك. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال القرطبي في قوله: فيضع عليه كنفه، أي ستره ولطفه وإكرامه، فيخاطب خطاب ملاطفة ويناجيه مناجاة المصافات والمحادثة، يقول له: هل تعرف؟ فيقول: ربي أعرف. يعني هل تعرف هذا الذنب؟ فيقول الله ممتنا عليه ومظهرا فضله لديه: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، أي لم أفضحك بها فيها، وأنا أغفرها لك اليوم. شوفوا استحياء بقى العبد ده هيبقى قد إيه. يعني الواحد يتصور كده حد من أهل الدنيا كبير كبير، أنت عندك عظيم جدا، مثلا الشيخ بتاعك الكبير جدا اللي أنت بتحبه مثلا، وجي حد كده مثلا يعني عرفه ذنب محدش يعرفه خالص عنك، فجالك كده وقال لك: يا فلان، انت ايه رأيك في الذنب الفلاني؟ ساعتها هيبقى شكلك ايه؟ هتعرق وتبقى حالتك حال، وهو بشر زيك ومخلوق، نسأل الله العفو والعافية. فيقول لك: انا مش هفشيها لحد، انا هسترها ولكن توب منها. فكيف بالملك سبحانه وتعالى العليم الجبار يقول لك: سترتها عليك وها أنا أسترها عليك في الآخرة؟ كذلك نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. أما المشهد الثالث في أنواع الحساب، قال: معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير. قال: وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ شوفوا يعني انظروا إلى العتاب. الله عز وجل يعاتب عبده، وده نوع من الحساب، بس أيضا هذا بإذن الله معفو عنه، يعني هذا العبد يعني. لماذا؟ لأن الله يعاتبه. عشان كده نفسه لما قال: من نوقش الحساب هلك. إنما ده ربنا بيعاتبه، بيقول له: فاكر يا فلان تقصيرك في الأمر الفلاني؟ إيه هو يا ربي؟ يوم مرض عبدي فلان، لماذا لم تعده؟ ثم يقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمني؟ مش في يوم من الأيام حد فقير فلان الفلاني استطعمك ولم تطعمني؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ فهذا كل نوع من الحساب، لكن درجات، كما سبق أن هناك حساب لكفار مجرمين فجرة، هناك حساب لعصاة يعني ارتكبوا من الكبائر ما ارتكبوا، هناك حساب لمن قصروا في بعض الأعمال وارتكبوا بعض الذنوب لكن الله عز وجل يعفو عنهم، هناك حساب لمن لا حساب عليه من 70,000 جعلنا الله وإياكم. ثم قال المبحث السابع: إيتاء العباد كتبهم. قال في ختام مشهد الحساب: يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا، وتختلف الطريقة التي يؤتى بها العباد كتبهم، كل واحد حسب عمله. فأما المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه، يأخذ الكتاب بفاعل من أمامه، يأخذ باليمين كذا، المؤمن يأخذ بيمينه، فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا. أهله في الجنة مستنيين. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وإذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر. اللهم اجعلنا يا رب ممن صلحت أعمالهم. يعني يوم القيامة في المشهد ده لما العبد يفتح كتابه، تصور كيف يعني تكون السعادة لما تفتح وتلاقي: يا مش ده العمل الفلاني الصالح اللي أنا عملته يوم فلاني يوم كذا، وده العمل الصالح اللي أنا عملته يوم كذا، وده العمل الصالح اللي كان يوم كذا وكذا، كانوا سبب لنجاتي عند الله يوم القيامة. فيفرح جدا العبد، سعادته تزيد عن اليوم حتى اللي عمل فيه العمل الصالح اللي هو عمله، تهجد، صلى، صام، تصدق نحو ذلك، فيوم يفرح بهذه الأعمال. وأعلن هذا السرور ورفع به صوته، فرحان. يعني رأي الناس في الدنيا كده ما بينجح في الامتحانات ويروح يجيب النتيجة، بيطلع من البتاع من عند الراجل اللي قال له انت نجحت، بيصرخ في الشارع. وهو نجح في ايه؟ في حاجة دنيوية بسيطة يعني، يطلع في الشارع يصرخ كله ويقول للناس انا نجحت، وعايز الدنيا كلها تعرف. فكيف بما اذا بشر الانسان بانه نجح يوم القيامة بالنجاة من النار واستحقاق الفوز بالجنة؟ انا والله يعني الوقت فعلا ما الواحد يتصور كده. يعني انا ما اقول لكم مثال بسيط جدا، مثلا انا واعد ولادي كده ان شاء الله كمان كم يوم ناخدهم نروح فسحه معينه، قاعدين يعدوا الايام، فاضل قد كده، فاضل قد كده، يعدوا الايام، هنروح مكان كده فيه شويه شجر على شويه ميه ونحو ذلك قد كده اهو. طب ما تخيل انت بقى الجنه ومش هتاخدها يوم ولا يومين، وكمان مش هتدفع فلوس، ده انت هتاخدها بما أسلفتم في الأيام الخالية، وتاخدها خلودا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني باللي انتوا عملتوه. وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله وأهل الضلال فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم. شايف المنظر الفظيع ده؟ الكافر والمنافق وأهل الفجور والعياذ بالله مش هياخدوا كتابهم زي المؤمن الصالح كده بيمينه ومن أمامه كده، لا، من وراء ظهره بشماله، يعني أخفهم حالا اللي هياخدوا بالشمال. وفي واحد هياخدوا منين بقى؟ من وراء ظهره. قيل عند بعض المفسرين إن أفاه هينعكس، يعني راسه هتنعكس، يبقى أفاه هو وجهه، وجهه قفاه، والعياذ بالله. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يقعد يصوت ويولول، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت، يتمنى الموت، والعياذ بالله ما فيش موت خلاص. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. قالوا: عندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اللي كان في الكتاب الأول عندنا خرج لحال الحقيقة والتقدير، إنا كنا نستنسخ ما كنتم، كل حاجة بتتكتب. الغرض المقصود أن هذا اليوم تتنوع فيه أنواع الحساب ويكون الأمر فيه مهيب. وذكر الإمام القرطبي في الحقيقة كلمات يعني في تصوير مشهد الحساب، لكن طبعا مش هقف عليها كلها، لكن هقف على بعض الأبيات أختم بها الكلام ذكرها لمشهد يوم القيامة. قال: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق، على العصاة ورب العرش غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأت ولم تنكر قراءته، اقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، امضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الذين يكون مآلهم ومصيرهم الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب منها من قول وعمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.